أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فمع ختام كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله وفائدة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الابتلاء وبعض النسخ ليس فيه هذه الفائدة والبعض الآخر فيه هذه الفائدة فرأينا أن نقرأها ولا شك أننا سنستفيد بإذن الله تعالى من قراءتها ومعلوم أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عليه نور وفيه نفع عظيم إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتربوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم يعني هذه الآيات استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الابتلاء سنة ماضية في العباد فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه كل من قال آمنت بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتليه الله سبحانه وتعالى بالسراء والضراء يبتلى بالغنى والفقر وبالصحة والمرض يبتلى بالشر والخير فلا بد أن يبتلى المرء إذا قال آمنت وقد بين ربنا سبحانه وتعالى الحكمة في هذه الآيات من الابتلاء ألا وهي أن يتبين الصادق من الكاذب يتبين صاحب الدعوة المزيفة من صاحب الدعوة الحق ولو أن الناس لا يبتلون لدخل في صفوف أهل الإيمان من ليس منهم فبين سبحانه وتعالى أن هذه الفتن التي يبتلى بها الناس من فتن الشبهات والشهوات الناس أمامها فريقان فريق يرد هذه الشبهات بما عنده من قوة الإيمان والإرادة وبما عنده من العلم ففتنة الشبهات ترد بالعلم وفتنة الشهوات ترد بالإيمان والإرادة والعزم ففي مفتتح هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هذا كما يقول العلماء استفهام إنكاري، يعني أيظن الناس أنهم إذا أعلنوا إيمانهم أنهم لا يمتحنون ولا يختبرون؟ هذا لا يكون. ثم بين رب العزة جل وعلا أنه ابتلى من قبلهم، ابتلى الأمم السابقة، ابتلى الأنبياء، ابتلى الرسل، ابتلى الصالحين، ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي امتحناهم واختبرناهم، كما اختبر الله سبحانه وتعالى قوم نوح بنوح، واختبر نوحا بقومه، ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم بقومه، وابتلى قوم إبراهيم بإبراهيم، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ولا بد، ويبين جل وعلا أن الناس إذا ابتلوا فإن منهم من يرجع عن دينه، وإن منهم من يترك إيمانه، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يجعل ما يتعرض له من الأذى سواء كان إذاء معنويا أو ماديا، هذا الإذاء يجعله في مقابل ما قد يكون من عذاب الله سبحانه وتعالى، فيجعل عذاب الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ما دام هناك خير فهو على الطريق ماض، أما عند الاختبار، عند الابتلاء، عند الفتنة، عند الأذى، فإنه يرجع القهقرة. خباب رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكان خباب وأصحابه قد لقوا من قريش شديد الإزاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيفرق باثنتين من مفرق رأسه، فما يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه من عصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف الله إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن سنة الذين من قبلنا كانت على هذا المنوال، فلا بد إذن من الفتنة، ولا بد إذن من الابتلاء. وقول تبارك وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، مع أن الله سبحانه وتعالى علمه علم أزلي وهو يعلم، ولكن هذا العلم الذي يقول العلماء فيه علم الظهور، يعني يظهر علمه للناس حتى لا يكون لأحد حجة عند الله سبحانه وتعالى، ومنهم يقول هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم، هننتهي منها، ما تقعدش بقى تروح وتيجي، اقعد. قال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره لقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه، قال بعد ذلك: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا فصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول آمنا، فليستمر على عمل السيئات، فمن قال آمنا إن امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختيار والاختبار ليبين الصادق من الكاذب. من لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته، فإن أحدا لن يعجز الله تعالى. هذه سنته تعالى يرسل البصر إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل بالرسل من قبلك. قال: ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم عوقب فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له عاقبة في الدنيا والآخرة، والكافر تحصله النعمة ابتداء ثم يصير في الألم. سأل رجل الشافعي فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، وهذا معلوم أن الرسل إذا بعثوا في أقوامهم انقسم الناس قسمين، مؤمن وكافر. أما المؤمن فلا بد أن يؤذى، وأما الكافر فإنه هو الذي يتسلط بالإيذاء، فينقسم الناس قسمين ولا بد. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فإذا الناس فريقان أمام دعوة الأنبياء. من قال آمنا امتحنه الرب عز وجل، ولا بد. لا تظن أنك إذا سلكت الصراط المستقيم وكنت ممن قال آمنت بالله رب العالمين، لا تظن أنك إذا تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت على الجادة أنك ستسلم، بل لابد أن تؤذى. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. الأنبياء الذين هم أفضل الخلق على الإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له فيه، أي زيد له في الابتلاء، وإن كان في دينه